قال المؤلف رحمه الله تعالى في شروط صحة الاستثناء: الشرط الثالث ألا يستغرق المستثنى منه، هذا باطل عند الأكثر خلافا لأبي طلحة الأندلسي. وثالثا أن يكون المستثنى أكثر مما بقي كخمسة إلا أربعة، وهو جائز عند الجمهور ممنوع عند الحنابلة. ورود الاستثناء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: شروط الاستثناء. تقدم لنا أن الاستثناء له شروط، منها أولا الاتصال، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى من، فإن فصل بينهما فاصل نظرنا، فإن كان هذا الفاصل يمكن دفعه فالاستثناء غير صحيح، وإن لم يمكن دفعه، فإن كان استثناء لا يمكن، فإن كان استثناء يمكن دفعه فالاستثناء غير صحيح، وإن كان مما لا يمكن دفعه فالاستثناء صحيح. من الشروط أيضا الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإن لم ينوي فلا يصح. فمثلا لو تكلم بكلام ثم قال إلا كذا أو إن كان كذا، يريد الاستثناء، فإن كان متصلا فالاستثناء صحيح، وإن كان غير متصل فالاستثناء لا يصح. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء إنه يصح الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، إنه يصح الاستثناء قبل تمام، إنه يصح أن نعم يصح الاستثناء ولو لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. واستدلوا لذلك بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما حلف لا يطأن 70 امرأة وفراوة 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت إحداهما شق غلام، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته. ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة، إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، مع أنه لم ينوي. طيب، وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. الشرط الثالث أن ينوي أن يستثني النصف فأقل، فإن استثنى أكثر من النصف كما لو قال له علي 10 إلا 7 فهذا فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف أن له 3 حالات، أن له نعم أن فيه خلافا، والمسألة لها 3 حالات. طيب، والراجح أنه يصح، أنه يصح لأنه لا دليل على المنع. وحجة من منع، حجتهم في ذلك قالوا إن استثناء أكثر من النصف يخالف البلاغة، يخالف مقتضى البلاغة، فيقال لا يلزم من مخالفة مقتضى البلاغة إفساد الكلام، لأنه متى أمكن تصحيح كلام المتكلم فهو الأولى. طيب، الشرط الرابع من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فإن تكلم شخص واستثنى آخر فلا يصح. فلو قال مثلا شخص أكرم الطلبة فقال رجل إلا زيدا، فهنا الاستثناء لا يصح إلا إذا أعاد. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس إلا الإذخر لم يكتفي بذلك، بل قال إلا الإذخر أعاد. الشرط الخامس من شروط الاستثناء النطق به، فإن نواه بقلبه لم يصح. فصارت شروط الاستثناء 5: الاتصال، النية قبل تمام المستثنى منه، أن يستثني النصف فأقل، أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، والخامس التلفظ به. يقول رحمه الله: ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط، منها أن يكون ملفوظا يسمع لا بمجرد النية إلا في يمين ظلما عند المالكية. ثانيا أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس خلاف لابن عباس إذ أجاز فصله مطلقا. نعم، أن يكون متصلا بما قبله سواء اتصل حقيقة أم حكما، فالاتصال الحقيقي ظاهر كما نقول أكرم الطلبة إلا زيدا، والذي في حكم الاتصال فيما إذا فصل بينهما فاصل ضرورة يعني لا يمكن دفعه، كما لو قال أكرم الطلبة ثم أصابه سعال أو نحو ذلك وبعد ذلك قال إلا زيدا، فهذا في حكم المتصل. يقول ألا يستغرق المستثنى منه، ألا يستغرق يعني المستثني ألا يستغرق الاستثناء المستثنى منه كخمسة إلا خمسة، لأنه يعد لغوا، لأنه إذا قال خمسة إلا خمسة فلا شيء. وكذلك لو كان أكثر فقال مثلا عشرة إلا ثمانية، هذا خلاف البلاغة، لأن بإمكانه أن يقول بدلا يقول له علي عشرة إلا ثمانية أن يقول له علي درهمان ثلاثة دراهم ونحو ذلك. قال عند الحنابلة أو أكثر من النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة، لأن الاستثناء لإخراج القليل لا لإخراج الكثير. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستثني أقل من النصف فيصح قولا واحدا، كما لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة. الحالة الثانية أن يستثني النصف فقط، له علي عشرة إلا خمسة، فهذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول إنه لا يصح، والمذهب أنه يصح. الحالة الثالثة أن يستثني أكثر من النصف، فهذا فيه خلاف أقوى من الخلاف الأول، أقوى من الخلاف الأول، فالمذهب في هذه الصورة لا يصح أن يستثني أكثر من النصف، والصواب الصحة في الجميع. نعم. ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقد ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل: الأولى جملة الأمر بالجلد، والثانية جملة النهي عن قبول الشهادة منهم، والثالثة جملة الحكم عليهم بالفسق. فهل يعود الاستثناء على الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط؟ خلاف، فالجمهور على أنه يعود إلى الجميع، لأنه الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فلا يصح رجوعه إلى جملة الجلد في هذه الآية مثلا. وأبو حنيفة على أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه المتيقن. طيب، هذه مسألة، وهي إذا تعقب الاستثناء جملا، يتعقب الاستثناء جملا، يعني وجد جمل معطوف بعضها على بعض ثم وجد الاستثناء، فهل يعود الاستثناء على الجميع أو يعود على الجملة الأخيرة فقط؟ ومن أشهر الأمثلة في ذلك هذه الآية الكريمة. الله عز وجل رتب على القذف ثلاثة أمور، قال ثم فاجلدوهم هذا واحد، ثاني لا تقبلوا لهم شهادة، الثالث وأولئك هم الفاسقون. الحكم الأول الجلد 80، والحكم الثاني عدم قبول الشهادة، والحكم الثالث الحكم عليهم بالفسق. ثم قال إلا الذين تابوا. فهل هذا الاستثناء يعود على الجميع، بمعنى أنه لو تاب ارتفع عنه وصف الفسق وزال مانع قبول الشهادة وسقط عنه حد القذف أو لا؟ هذا فيه خلاف، فالجمهور على أنه يعود للجميع، يعود الجميع، فإذا الذين تابوا يعني فيزول عنهم الفسق وتقبل شهادتهم ويسقط عنهم الحد، ويسقط عنهم الحد، واضح؟ طيب. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن الاستثناء هنا يعود على الجملة الأخيرة فقط، وهو الفاسقون وعليه فلا تقبل لهم الشهادة ولا يسقط عنهم حد القذف. والقول الأول الذي هو مذهب الجمهور هو الصحيح. أولا أن هذا هو الظاهر، ظاهر الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وثانيا قياسا على الشرط، فإن الشرط إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الجميع، يعود إلى الجميع. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة إن اجتهدوا وحضروا مبكرين وحفظوا كذا وكذا، فإن الشرط هنا على الجميع، على الجميع. وكذلك لو قلت أكرم الطلبة وأخرج بهم إلى النزهة وأعطهم كذا وكذا إن واظبوا، فهذا يعود على الجميع قياسا على الشرط. وثانيا أيضا ثالثا أن تكرار الاستثناء في كل جملة يعتبر عيا في الواقع في اللغة العربية، عيا. فمثلا تقول إلا كذا فهو خلاف البلاغة. وثالث ورابع وخامسا أو رابعا رابعا أن الأصل، أن الأصل في الجمل أنه إذا عطفت جملة على جملة بحرف يقتضي التسوية أنهما سواء. فهنا عطف الله عز وجل هذه الجمل بحرف الواو، قال فاجلدوهم ولا تقبلوا وأولئك، والأصل في المعطوف والمعطوف عليه أنهما سواء. تخصيص بالشرط. ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضا، نحو تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. طيب، فهل قوله إلا الفسقة يعود على الغارمين أو يعود على الجميع؟ نقول على الجميع، الصحيح. نعم. تخصيص بالشرط. تعريف المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو المعروف بتعليق أمر بأمر، وأداته كثيرة منها إن وإذا، مثل إن نجح زيد فأعطه جائزة. ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم أنه يخرج من الكلام حالا من أحوال زيد، وهي عدم نجاحه، ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل حال. طيب، التخصيص بالشرط، نقول تعريف المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، يعني لا الشرط العقلي ولا الشرعي، وذلك لأن الشرط ثلاثة أنواع: عقلي كاشتراط الحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الوضوء للصلاة، وشرط اللغوي، شرط اللغوي وهو تعليق الكلام بإن أو إحدى أخواتها، هذا هو الشرط. إذن الشرط تعليق شيء بشيء، يعلق أمر بأمر بإن أو إحدى أخواتها. يقول كقوله إن نجح زيد فأعطه جائزة، سواء وسواء تقدم الشرط أم تأخر. فإذا قلت إن نجح زيد فأعطه جائزة أو أعطي زيدا جائزة إن نجح، لا فرق. فهنا تخصيص، خصصت الجائزة بزيد بشرط النجاح، فهو تخصيص في الواقع. وقد جاء في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تعليق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض. ولولا الشرط لجاز القصر مطلقا حضرا وسفرا، لكنه خص بحالة السفر. ويشترط للتخصيص بالشرط أن يتصل بالمشروط لفظا كما في الاستثناء. تخصيص بالصفة، والمراد بالصفة الصفة اللغوية المعنوية، لا النعت المعروف في علم النحو، فتشمل الحال والظرف والتمييز وغيرها. والغالب في الصفة أن تجيء مخصصة. يعني المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية لا اللغوية المعروفة، فتشمل الحال. فإذا قلت جاء زيد راكبا، هذه الواقع من حيث المعنى صفة، من حيث المعنى صفة. رأيت زيدا في البيت، في البيت ظرف، هو في الواقع صفة. وكذلك يقول التمييز، التمييز اشتريت هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا أيضا صفة، لأنني وصفت الريالات بأنها، وصفت العشرة بأنها من الريالات. نعم. والغالب في الصفة أن تجيء مخصصة للموصوف قبلها، وربما تقدمت عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف. ووجه التخصيص بالصفة أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه، وتخرج مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر. فمثلا اقرأ الكتب النافعة في البيت، فإن قولك لصديقك اقرأ الكتب عام في كل كتاب، ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها، وأخرج ما عدا ذلك. طيب وهناك أيضا صفة أخرى وهي في البيت، فقالوا اقرأ الكتب هذا يشمل جميع الكتب النافع والضار، وقالوا النافعة خصصها من حيث الوصف، وقال في البيت خصص القراءة أيضا من حيث المكان. نعم، فهنا في الجملة هنا تخصيصان، تخصيص للكتب بكونها نافعة، وتخصيص لحال القراءة بكونها في البيت. وكذلك اقرأ الكتب عام في كل مكان، ولكن قولك في البيت قصر القراءة في مكان دون غيره. وقولك إذا حضرت مبكرا أدركت الدرس الأول، فحضرت عام في جميع الأحوال، ومبكرا تخصيص له. ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلفظة فتياتكم عامة خصصتها الصفة بالمؤمنات. ينظر الآية لو أخذنا بالظاهر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم شمل المؤمن والكافر، لكن قول المؤمنات هذا صفة فيدل على أنه لا يجوز بالنسبة للكافرات. نعم. شرط التخصيص بالصفة، ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظا كما في الشرط والاستثناء. التخصيص بالغاية، غاية الشيء نهايته، ولها أدوات دالة عليها، ولها أدوات دالة عليها هي إلى وحتى، وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها. مثالها قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشمل كل أحوالهم، فلولا التخصيص بالغاية لكنا مأمورين بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها. التخصيص ببدل البعض إذا قلت. طيب هنا يقول في الآية الكريمة حتى يعطوا الجزية، حتى هنا هل هي للغاية أو للتعليل؟ هذا فيه أيضا فيه خلاف للعلماء، من قال إن حتى للآية، للغاية، يعني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فكفوا عنهم، ومن من يقول إن حتى هنا للتعليل أي لأجل أن يعطوا الجزية. نعم. نقول يشمل الأمرين، والأمران في الواقع بينهما تلازم، نعم. نعم. أي. يقول لو قيل بالآية أنها إن حتى هنا للغاية والتعليل اسم الأمر. التخصيص ببدل البعض إذا قلت أكرم القوم العلماء منهم، فقد أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام خاصا بهم، فهذا البدل مخصص عند البعض وهو الصحيح. ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. طيب تستفيد من هذه الأمور السابقة، يعني نستفيد منها من الناحية الفقهية في الأوقاف والوصايا وكذلك في الطلاق. فإذا قال مثلا هذا وقف على هؤلاء القوم العلماء منهم، مثل المؤلف العلماء منهم، أو هذا وقف على أهل هذا البلد الفقهاء منهم، فقلت وقف على أهل هذا البلد هذا يشمل كل أحد، لكن قلت الفقهاء هذا تخصيص. طيب هذا وقف على هؤلاء على أهل هذا البلد إلا مثلا الأغنياء، أو إلا الذكور، وقف على أهل البلد إلا البالغ الذكور أو إلا الإناث أو ما أشبه ذلك. إذن نستفيد في الواقع من ما سبق التخصيص بجميع أنواعه، نستفيد منه من الناحية الفقهية في أبواب الطلاق وفي أبواب الأوقاف وكذلك في الوصايا. نعم. ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلفظ الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، فلما ذكر بعده بدل البعض خصصه بالمستطيع. المخصصات المنفصلة في قوله من استطاع بدل من قوله الناس. نعم. المخصصات المنفصلة تقدم تعريف المخصص المنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي: أولا التخصيص بالنص عن الكتاب أو السنة، وهو إما آية تخصص عموم آية مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصص منه أولاة الأحمال بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وخص منه أيضا المطلقات قبل المسيس بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، إذن الآية الأولى والمطلقات يتربصن يشمل كل مطلقة، سواء كانت طلقت قبل العدة أم بعد ذلك، وسواء كانت حاملا أم حائلا. أما الثاني وهو أنها سواء كانت حاملا أم حائلا، فأخرج هذا العموم قوله، أخرجه قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلق امرأته وهي حامل فعدتها وضع الحمل. وأما الثاني وهو فيما إذا طلقت قبل العدة، فنقول هنا قبل الدخول أو الخلوة فليس عليها عدة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، وهل يخرج منه، هل يخرج من ذلك المفسوخة والمختلعة؟ لا، هذا ليس بطلاق، ليس طلاقا. نعم، شلون الحديث؟ ما احنا في مؤسف الأمة، هو في الحرائر هنا. الأمة عدتها حيضتها إن كانت تحيض، وإن كانت لا، هي نفس الشيء. الأمة إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل مثلها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس قال: لا توطأ حامل حتى تضع. تدخل فيها الأمة، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن الأمة عدتها حيضتان، مع أن المسألة فيها خلاف. وإما حديث يخصص عموم آية مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، خص منه السمك والجراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت. ومثل قوله طيب تعالى، هذه الآية حرمت عليكم الميتة، نقول خصصها القرآن في قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه. هذا بالنسبة للسمك، لأن طعام طعامه ما أخذ حيا، وميتته ما أخذ صيده ما أخذ حيا، وأحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. لكن بالنسبة للجراد الحديث. ومثل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، خص بما روي عن عائشة وأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض. طيب، الآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. يقول خص بما روي عن عائشة وأم سلمة أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض. ففي حديث عائشة: كان يأمرني فأتزر فيباشر وأنا حائض. نعم. وإما آية تخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من. طيب، في الأول آية التخصيص بالقرآن، الأول تخصيص بالقرآن، والثاني التخصيص، يعني تخصيص القرآن بالقرآن، والثاني تخصيص القرآن بالسنة. طيب، الثالث تخصيص السنة، آية تخصص عموم حديث القرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن. نعم، أو تخصيص القرآن للسنة يمكن أوضح، أليس كذلك؟ نعم. نعم. وإما آية تخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، خص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى. طيب، وهذا تدل على أن ما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت. هذا ظاهر الحديث يشمل جميع ما يبان من الحيوان، سواء كان شعرا أم صوفا أم وبرا أم ريشا أم غير ذلك. لكن الآية الكريمة هو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يدل على أن الصوف والوبر والشعر وكذلك الريش إذا أبين من الحيوان في حال حياته أنه طاهر، أنه طاهر. ويدل لذلك أن هذا الشيء الذي هو الصوف والوبر والشعر لا تحله الحياة، فله حكم منفصل. نعم، بل هو منفصل. نعم. ها؟ شون بس؟ لا، ما هو بتخصيص، ما هو بتخصيص. حين يقول ما أبين من حي فهو ميت، إما أن نقول المراد هنا ما أبين من حي يعني مما تحله الحياة، لكن على ما ذكره. وإلا فقد يقال، قد يقول قائل ما أبين من حي فهو ميت، الشعر والصوف والوبر لم يدخل أصلا. نعم. هل يشمل الدم يا شيخ؟ ها؟ الدم يشمله ما أبين من حي، دم الشياة مثلا إذا خرج؟ إيه، نجس. إذا يدخل الحديث؟ يدخل في الحديث. نعم، مو خاص يخبر اللحم. لا، عموم ما أبين، كل ما أبين من الحيوان وهو حي فهو كميتته. إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. فمثلا قطعت يد شاة نجسة، لأن ميتة الشاة نجسة. قطعت يد جرادة طاهر، هو حي الجراد طاهر، لأن ميتة الجراد. طيب، قطع شيء من السمك طاهر، هو حي طاهر. نعم، وهكذا. طيب، قطع من إنسان طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، خص بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإما حديث يخصص. طيب، هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ظاهر الحديث العموم، وأنه متى التقى المسلمان فإن ذلك يعني بالقتال فهذا حرام. لكن قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أمر بالمقاتلة. يقول هذا مخصوص. نعم، وقد يحمل حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار على أن المراد بالالتقاء هنا بغير حق. فنقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما يعني بغير حق، والنصوص الأخرى هي التي دلت على ذلك، لا أن الآية مخصصة. نعم. وإما حديث يخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقت السماء العشر، العشر هذا الحديث عام من حيث ما تجب فيه الزكاة ومن حيث مقدار الزكاة، خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن قوله فيما سقت السماء العشر يشمل القليل والكثير، فكل شيء يخرج من الأرض مما تسقيه السماء فيه العشر. لكن الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصص عموم الأول من حيث المقدار، وأن المقدار خمسة أوسق، فما كان دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة. أيضا خصه من حيث المخرج أو ما تجب فيه الزكاة، وهو ما يوسق، والذي يوسق هو الحبوب والثمار. ثانيا الإجماع مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص منه الولد الرقيق بالإجماع. مكتوب الرفيق. خص منه الولد الرقيق بالإجماع، ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر. طيب، وهذا الإجماع خص منه ولد الرقيق بالإجماع، هذا الإجماع مستند أيضا إلى نصوص تدل على أن الرقيق لا يملك، أن الرقيق لا يملك، لأن كل إجماع لا بد له من مستند، فإذا قال قائل ما مستند هذا الإجماع؟ نقول مستنده أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر، الغرر بالغرس، الغرر. ومنها ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة. نعم، في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، والمضاربة في الواقع فيها شيء من الغرر، فيها شيء من الغرر، أليس كذلك؟ المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه، فتعطي شخصا مثلا 10,000 ريال يتجر وله جزء من الربح، له مثلا الربع، قد يربح مثلا 4,000 ريال فيكون له 1,000، وقد يربح 8 فيكون له 2,000، يكون له 2,000. هي في الواقع قد يكون فيها شيء من، قد يكون فيها شيء من الغرر، لكن نقول هنا الغرر الموجود أولا أن الغرر المنهي عنه هو الغرر على أحد المتعاقدين دون الآخر، وثانيا أن هذا الغرر أو هذه الجهالة تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم. ولذلك الغرر الذي ينهى عنه في مسألة المضاربة هو أن لا أن يكون مقدار الربح معينا، أما إذا كان مشاعا فلا بأس. فمثلا يقول خذ هذه 10 اتجر بها ولك من الربح 1,000، هذا لا يجوز. السبب نقول لأنه قد لا يربح إلا 1,000 فلا يكون لصاحب المال شيئا، وقد يربح 5,000 مع أنه لو أعطي مضاربة لكان له النصف، فلا يأخذ إلا 1,000 والباقي لهذا. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله في المضاربة، اشترطوا أن يشترط، أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما مشاعا، لا بد أن يكون معلوما احترازا من المجهول، لك شيء من الربح ما يجوز، مشاعا احترازا من المعين، المعين. ها أي الربع 5%، هذا مشاع، النصف مثله، كل شيء غير معين، نصف، ربع، ثلث، 5%، 50%، هذا مشاع. المنهي عنه والذي لا يجوز أن يحدد، فنقول لك من الربح 5,000، قد لا يربح إلا 5,000. ثالثا القياس مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خص بالنص، وهو قوله تعالى في الإيماء: فإن أتينا بفاحشة في الإيماء، أن تقول في الإيماء، الإيماء يعني الإشارة والتنبيه، وهو قوله تعالى في الإيماء فإن أتينا، حتى النطق إلى الآن ما استقر، في الإيماء، في الإيماء، إيماء، قوله تعالى في الإيماء، لا تشد على الهمزة، وهو قوله تعالى في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما عموم الزاني فهو مخصص بقياس العبد على الأمة لعدم الفارق. طيب القياس، يعني التخصيص بالقياس، قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا العموم خص منه الإماء، فالأمة إذا زنت تجلد النصف. قال الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا الحرائر، نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب بقينا في الزاني، الذكر يعني العبد إذا زنى، خصه جمهور العلماء أيضا، قالوا حده على النص من حد الحر، قياسا على إيش؟ على الأمة، قياسا على الأمة لعدم الفارق. فعندنا الآن الأمة حدها على النص من الحرة بالنص، والعبد الذكر حده على النصف من الذكر بالقياس، وهذا القياس مختلف فيه. فمذهب أهل الظاهر أن العبد إذا زنى فإنه يحد كالحر تماما لعدم الدليل على التفريق، لكن المؤلف يقول لعدم الفارق. رابعا الحس، ومن أمثلته قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقوله أن ملكة سبا أن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء. فإن المشاهد في مكة حرسها الله أنها لا تجبى إليها جميع الثمار على اختلافها وتنوعها، وكذلك بلقيس لم تؤتى البعض من كل شيء. طيب رابعا الحس ومن أمثلته يجبى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا كل شيء. نقول هنا الحس خصص هذا، فليست كل الثمرات التي تكون في الدنيا تجبى إلى مكة، فالتخصيص هنا من الحس نعم. وقد يقال أيضا العقل، لكن العقل أخص. أيضا قال وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، هنا أيضا الحس خصص ذلك، فلم تؤتى كل شيء. خامسا العقل ومن أمثلته قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذات الرب جل جلاله مع صفاته غير مخلوقة، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. طيب يقول العقل ومن أمثلته قوله تعالى الله خالق كل شيء فإن العقل دل على أن ذات الرب جل جلاله مع صفاته غير مخلوقة، هذا إذا سلمنا أن قوله خالق كل شيء يدخل فيه، وقد لا يسلم ذلك، فإن الله عز وجل الله خالق كل شيء يعني مما سواه سبحانه وتعالى. قال وإن كان لفظ شيء يتناوله كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لأن كلمة شيء يوصف بها الله عز وجل أولا في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقال عز وجل في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيجوز وصف الله عز وجل بأنه شيء. لكن مع ذلك دخول الله عز وجل الرب عز وجل في كلمة شيء في قول الله خالق هذا قد ينازع فيه. أقسام اللفظ من حيث الدلالة، اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات الدلالة. يقول صاحب شرح مختصر التحرير الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح، بعضنا وجه الدلالة من الحديث، لا الدلالة أفصح، وإن كان يجوز الدلالة. أحسن. طيب نعم بالعقل قد نستدل يعني على ذلك كقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء، مع أن يعني التفريق بين العقل والحس، يعني العقل والحس قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لأن مثلا الآن هو مثل بالحس بي يجبى إليه ثمرة كل شيء، يقول الحس للعقل، لأن العقل لا يحيل ذلك. الضابط بين التخصيص بالحس والعقل أن الفرق بينهما أن الحس يعني العقل لا يحيله، والعقل يكون مما يحيله العقل، واضح؟ فإذا ورد كلام، ورد جملة أو كلام، فإن كان العقل لا يحيل هذا الكلام فالتخصيص يكون بأي شيء؟ بالحس. وإن كان العقل مما يحيله العقل فالتخصيص يكون بالعقل، هذا الفرق، يعني يستحيل عقلا، الشيء المستحيل مستحيل عقلا يكون تخصيصه بالعقل، وما لا يستحيل يكون تخصيصه بالحس. يعني مثلا أنا نشوف يجبى إليه ثمرات كل شيء نقول العقل لا يحيل هذا، أليس كذلك؟ نعم. أقسام طيب وأوتيت من كل شيء، العقل أيضا لا يحيل، جائز عقلا أن تؤتى من كل شيء، لكن في مثل قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء لا نقول حس، نقول العقل يحيل ذلك، أقسام اللفظ من أقسام اللفظ اللفظ من حيث الدلالة. اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات. أولا هذه تذكر بقصة العالم والعابد، تعرفونها؟ يقول إن يذكر أن الشيطان يفرح بموت العالم أكثر من فرحه بموت العابد. فجاءه أحد جنوده يوما وأخبره عن موت عابد من العباد، فلم يفرح بذلك، وأراد أن يمتحن جنوده ويبين لهم الفرق بين العالم والعابد. قال فأتى إلى أحد العباد وقال له: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل الكون في بيضة؟ قال العابد: لا، ما يمكن بيضة، عالم كبير بيضة ما يمكن، هذا مستحيل. فأنكر قدرة الله. ثم أتى للعابد وقال: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تكبر البيضة وإما أن يصغر العالم. كان انظروا الفرق بين العالم والعابد. طيب، وتروى بوجه آخر أنه قال: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ فالعابد قال: نعم، والله على كل شيء قدير. والعالم قال: لا، ما يمكن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اللفظ من حيث هو دال على المعنى. وهذه القصص الله أعلم بصحتها، يعني من يقول أن الشيطان روى القصة أنه جالسا عند جنود الشيطان والشيطان رواه؟ لا. وأيضا الشيطان هل هو ثقة يقبل حديثه ولا ما؟ لكن الظاهر أنها يعني مركبة، يعني أي ولو ذكر ابن القيم. أين الإسناد يا أخي؟ ابن القيم قاعد عند الشيطان يسأله جنوده، ابن القيم يقول يذكر أي بس المعنى بس يا أخي، هل هي واقعة ولا غير واقعة؟ أنت مسألة التنشيط تدخل باب البدع وكل شيء، لكن هل هي واقعة؟ يعني هل اللي رواها أنه قال الشيطان، يعني هذا الشيطان الذي امتحن جنوده جاء الواحد وقال أني قلت كذا وكذا وكذا؟ إن هذه مسألة الشياطين علم غيبي. نعم، حتى يعني لو ذكرها ابن القيم كون عالم من العلماء يذكر قصة، يعني قد يكون في صحة، هذا لا يقتضي صحة هذه القصة، يعتذر عنه. فالحجة فيما قاله الله وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا شف ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر أشياء يعني في الواقع ما يذكرها ولا مما يستكثر عليه، منامات ورؤى ونحو ذلك. نعم. اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات. أولا ألا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله: فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومثل هذا يسمى نصا مأخوذ من منصة العروس، ومعناه في اللغة الرفع. ثانيا أن يحتمل أكثر من معنى على السواء، كما في قر وعين ويسمى مجملا. ثالثا أن يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره، فالراجح يسمى ظاهرا، كقولك: رأيت اليوم أسدا، فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولكنه في الأول أرجح. رابعا إن حمل على المعنى المرجوح، وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، كحمل لفظ أسد على الرجل الشجاع في المثال السابق، ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا. ووجه هذا اللفظ إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النص، بمعنى أنه لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال غير المذكور، كقوله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة، يعني أنه لا يحتمل الزيادة ولا النقص. فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 ليلة أيضا نص، وهذا واضح. إذن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نصا، ما احتمل معنيين هما على السواء يسمى مجملا. فكلمة قر تطلق على عند بعضهم تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. كلمة عين، عين تطلق على العين الباصرة وعلى الجارحة وعلى الذهب وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس. إذن هي من الألفاظ المشتركة المشككة. طيب، وإن احتمل أكثر من معنى لكن هو في أحدهما أظهر أو أرجح، فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. إذا نستطيع نقول ثلاثة. الأول نص ما لا يحتمل إلا معنى واحد وهو النص. الثاني ما يحتمل معنيين. فهنا ننظر إن كان على سواء، إن كان على حد سواء فهو إيش؟ المجمل. وإن كان في أحدهما أرجح من الآخر فالراجح ظاهر، مثل لفظ الوضوء إذا ورد في القرآن، في القرآن والسنة نقول يحتمل الوضوء أنه الوضوء الشرعي ويحتمل أنه الوضوء اللغوي، لكن حمله على الشرعي هو الظاهر. طيب، وإن حمل على المعنى المرجوح يسمى مؤولا، يسمى تأويل، وهذا لابد له من قرينة تدل عليه، لابد له من قرينة تدل عليه، وإلا كان تحريفا. فمثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قرأت القرآن، نقول إذا أردت، مع أن ظهر الآية إذا قرأت يعني فرغت،